أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى لما بين صفات المؤمنين أتبعها بصفات الكافرين، وهذا الأمر يكثر في القرآن ليعتبر الخلق ويتنبهوا ويكونوا على بصيرة من أمورهم قبل أن يفوت الأوان عليهم. الآية قال الله جل وعلا نور السماوات والأرض، هو نورهما وأرسل فيهما الرسل وجعل فيهم الشمس والقمر. مثل نور الإيمان في قلب المسلم كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، بعدين هذا يوقد من شجرة مباركة، أي من زيت شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، بعدين لما بيّن هذا وبيّن أن هؤلاء المؤمنون وصفاء إيمانهم مثل هذا الأمر انقلب الكلام إلى الكفار، قال والذين كفروا. سواء جملة استئنافية أو معطوفة على ما قبلها، أعمالهم كسراب بقيعة. والذين كفروا أعمالهم التي عملوها في الدنيا حقيقتها ونفعها كنفع العطشان الذي يرى السراب فإذا قرب منه فلا يجده شيئا. وكذلك الكافر أعماله التي عملها في الدنيا إذا جاء يوم القيامة لا يجد شيء مما عمل، كل لا يقبل منه. ولذلك هذا المثل ليعتبر الناس بهذا الأمر. والقرآن من أوله إلى آخره يعني يبين الشريحة الطيبة وجزاءها والشريحة المنحرفة وجزاءها. أول شيء في الفاتحة قال صراط الذين أنعمت عليهم، بعدين قال بعيدين عن من تركوا الحق عن عمد ومن تركوه عن خطأ، بعدين قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقي. بعدين بيّن صفاتهم ومآلهم، ثم قال إن الذين كفروا النار كوعدمه بالنسبة لهم سواء لأن موارد العلم مختومة. ثم جاء بالكافرين ثم نادى الجميع. هنا قال الله نور السماوات والأرض، ومثل نور الإيمان في قلب المسلم كهذا النور الجيد، والإيمان في قلب هذا الإنسان واضح وناصع، والنتيجة أن ذلك يمنعه من الكذب والعصيان ومن الفجور ومن كل المعاصي ما دام النور والإيمان قويا. فصاحبه لا يقدم على المعاصي لأن قوة الإيمان تكون حائلة بينه وبين المعاصي. زجاجة كأنها كوكب دري، بعدين يوقد، بعدين قال ومن لم يجعل الله له ولا من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. إذن هذا المثل وهذا النصع وهذا النور القوي هذا يكون في قلب المسلم، فمن أين له أن ينظر إلى الحرام؟ من أين له أن يتكلم بالحرام؟ من أين له أن يسمع الحرام وهو نور الإيمان في قلبه ناصع كنصع هذا السراج الذي في زجاجة نظيفة وهو في سراج، والسراج مولع بزيت جيد، وبعدين في كوة لا ضوء فيها ليتقوى النور، فتجمعت عليه أسباب تجعل النور قوي. وهذا الرجل عمل بالقرآن وآمن بالله ومارس الطاعات فأصبح نور الإيمان على نور القرآن على نور العبادة على نور الاجتناب، فأصبح هذا النور قوي. فمن أين له أن ينظر إلى الحرام أو يتكلم بالحرام أو يتفكر في الحرام؟ لأن نور الإيمان في قلبه قوي يكون مانعا له. ثم قال ويضرب الله الأمثال للناس، معروف. بعدين ثم قال والذين كفروا، هذه شريحة، ثم جاء بشريحة أخرى. والذين جمع الذي، كفروا جحدوا ربوبية الله ووحدانيته، أعمالهم كسراب بقيعة، أعمالهم التي عملوها في الدنيا وتعبوا فيها يوم القيامة لا يجدون لها نفعا، كما لا يجد الإنسان العطشان الذي يكون في قاع ممتد وتأتي الشمس وتضرب في هذا القاع وفي هذه الرمال فيحدث من الرطوبة الموجودة على الأرض مع شعاع الشمس نوع من الخيال يسمى السراب، فيراه العطشان ويتحقق أنه بحر أمامه وأنه ماء وهو عطش ليشرب منه. بعدين إذا انتهت المسافة ووجدها لا يجد شيئا، كذلك الكافر لا يجد شيئا من عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء ما تراه من الشيء الذي يدخل مع النافذة، إذا كان فيه الشمس ترى شيء تظن غبار أو شيء، فإذا جئت لا تجد شيء. ولذلك الكفار لا تقبل أعمالهم، ولذا يحذر الرب جل وعلا من الكفر ومن عواقبه، ويبادر يقول كأنه لخلقه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا. ويقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين كفروا مبتدأ، أعمالهم مبتدأ كسراب خبر، والخبر والمبتدأ خبر عن الأول. والذين كفروا أعمالهم باطلة. الذين كفروا لا تقبل أعمالهم. الذين كفروا عملهم هدر، أي الذين كفروا باطل ما فعلوا. بعدين بيّن: يحسبه الظمآن ماء، لأن الظمآن يفكر في الماء، فإذا رأى السراب يكون قوة النماء في قلبه أقوى، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله جل وعلا له بالمرصاد عند عمله فأعطاه جزاءه الأوفى، لا ينقص من جزائه شيء، يعطيه عمله. ما لهذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة ووجدوا ما عملوا حاضرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك. إذا وجد الله جل وعلا عند عمله يحاسبه عليه، كل إنسان يحاسبه الله، ما منكم إلا سيطلعه. فقالت عائشة: قال ذلك العرب من نوقش الحساب فقد هلك. إذا الحل ما هو؟ النتيجة ما هي؟ إنسان يستقيم، استقيم كما أمرت، خليك من بنيات الطريق، الضيع عليك. وبعدين ما يقبل إلا الحق، الذي يكذب سيكشف، الذي يغش سيكشف، الذي يرائي سيكشف، لا يقبل إلا الحق ولا يبقى إلا الحق. فوفاه حسابه والله سريع الحساب إذا حاسب، يحاسب كل الناس في وقت واحد، لأنه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أو مثل الكافر كظلمات، جمع ظلمة، في بحر ماء كثير، لج عميق يغشاه يعلوه، موج من فوق ذلك الموج موج آخر، ومن فوق ذلك سحاب، ومن فوق السحاب الظلمات الليل بعضها فوق بعض. قالوا ظلمة الكفر وظلمة المعاصي وظلمة الشكوك وظلمة فظلام على ظلام على ظلام، مثل هذا أن الكافر دائما عليه ظلمات، الكفر والذنوب والمعاصي والشك والظلم، كل هذه تتراكم عليه، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها أو رآها بصعوبة، أقوال للعلماء. إذا أخرج يده لم يقرب رؤيتها لشدة الظلم أو رآها بعد لأي وتأمل شديد لشدة الظلام، لأن إذا نفي لم يكد معناها فعل بتعب، وإذا كان مثبت معناته لم يستطيع أن يفعله. كدت أغرق لكن ما غرقت، وما كادوا يفعلون فعلوا ولكن بعد شدة، قالوا هذا إذا نفيت فهي معمولة وإذا ثبتت فمعناته لم يفعل، وقيل غير هذا، أي وما كادوا يفعلون فعلوا بعد لئيم، كما قال فذبحوها ولكن بعد صعوبة وما كادوا يفعلون، ولكن تقول كدت أغرق، إذا ما غرقت، فإذا نفيت معناته مثبت وإذا ثبت معناته منفي. إيش بعد هذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. يقال كان فيه قبطان وكان معه واحد يقرأ في مصحف، فلما ترجم له الآية قال له نبيكم دخل البحر، قال لا، قال هذا لا يمكن يصفه إلا من دخل البحر أو من الله، فكان قرأت هذه الآية وقال سبب في إسلام ذلك القبطان، لأن هذا وصف عجيب، بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها. ثم بين ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن لم يقيض الله له الإيمان ودخول يعني الهدى في القلب فما له من هاد وما له من مرشد، لأن الهداية بيد الله، وهذه الأمور التي يعطيها الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.